بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب الخوف من الشرك، وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث أي النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، هذا دليل وشاهد لخوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الشرك، وهذا الحديث شاهد للخوف من الشرك الأصغر، كما أن الشرك الأكبر أيضا يخاف منه، فكذا الشرك الأصغر. ولعل المصنف أورد هذا لينبه على ما تقدم من الأدلة أنها في الخوف من الشرك الأكبر، وهذا الحديث في الخوف من الشرك الأصغر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من الشرك الأصغر. قال: أخوف ما أخاف. أخوف يعني صيغة تفضيل، وهو يدل على أشد الخوف، ومعنى الكلام أشد ما يكون أو أعظم ما يكون من الخوف عليكم خوفي من الشرك الأصغر، وهذا مما يدل على أن هذا النوع من أنواع الشرك هو أشد ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. قد يقول قائل: لما لم يقل هذا في الشرك الأكبر؟ نقول: هذا لكثرة من يقع فيه من الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة، ولا شك أن هذه الأمة لم تعصم في أفرادها من الوقوع في الشرك، وإنما عصمت من أن تكفر بأجمعها، فهذه الأمة معصومة بحمد الله من أن تكفر بأجمعها، بل لا تزال طائفة من الأمة على الحق إلى أن يأذن الله عز وجل، فهذا مما يدل على أن هذه الأمة معصومة من أن تجمع على الشرك أو أن ترتد إلى الشرك. وأما أفرادها فنعم، قد يوجد الشرك في بعض أفراد الأمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلحق أقواما من هذه الأمة بالمشركين، وأخبر أن بعضهم يطوف ببعض الأصنام التي كانت معروفة في الجاهلية. ولكن الشرك الأصغر هو أعظم ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وذلك لخفائه ولكثرة من يقع فيه من هذه الأمة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قوله الشرك الأصغر هذا دليل على أن الشرك منقسم، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، وهو الرياء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الشرك الأصغر، وهذا دليل على أن الرياء من الشرك الأصغر، وليس المقصود أن كل الرياء كذلك، وإنما المقصود بذلك ما كان من قبيل الشرك الأصغر. وأما الرياء المحض الذي يصدر من المنافقين فهذا يدخل في عموم الشرك الأكبر الذي يصدر من المنافقين، الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا لنا وقفة عند الشرك الأصغر وقبله عند أو في بيان أقسام العمل لغير الله عز وجل. العمل إما أن يكون لله أو لغير الله، والعمل على أقسام، منه ما كان من جنس العبادة ومنه ما كان من غير جنسها. أما ما كان من غير جنس العبادة فقد يفعل لغير الله ويكون من الأمور المباحة، مثل من خرج ليتنزه، ومن سافر للسياحة، السياحة في عرف المتأخرين وهو التنزه، فهذا عمل لغير الله لكنه ليس من جنس العبادة فلا يدخل في الشرك، وإنما يكون من الأمور المباحة. وأما القسم الثاني وهو ما كان من العبادة فهذا إما أن يصرفه لغير الله على وجه التعبد، كمن يعبد الأوثان والأصنام ومن يعبد الأنداد من دون الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله عز وجل، أن يعبد غير الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان عليه المشركون. وليس من شرطه أن لا يعبد الله، بل قد يعبد الله ويعبد غير الله، كما كان المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم من مشركي العرب، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ومع هذا ما أخرجتهم عبادتهم لله مع الشرك من حكم المشركين، فهؤلاء مشركون لأنهم لم يخلصوا العبادة لله، سواء كانت جميع عبادتهم لغير الله أو بعضها لغير الله، فهؤلاء هم المشركون. هذا نوع. النوع الثاني أن يعبد، أن يعمل العمل يريد به ثواب الدنيا، يريد به ثواب الدنيا وهو عابد لله. فهذا الأمر قد يلتبس على بعض الناس ويظن أنه من جنس الشرك وليس كذلك، مثل من وصل الرحم لينال الأجر الذي رتبه الله عليه في الدنيا، ومثل من وصل الرحم لينال التوسعة في الرزق وهو مخلص في عبادته لله لكن همته منصرفة إلى أجر الدنيا، فهذا لا يقال أنه شرك، وهذا ملحق بالعمل لله. لكن الذي يعمل لله إما أن يعمل لله يريد أجر الدنيا والآخرة، وإما أن تقصر همته فيطلب بعمله الذي يعبد الله عز وجل به أجرا في الدنيا رتب الله عز وجل رتبه على هذا العمل، فهذا لا يقال أنه مشرك ولكنه مقصر في القصد والنية، وينبغي أن يقصد بعمله أجر الدنيا والآخرة. وهذا يحصل لكثير من الناس أنه يتجنب بعض المعاصي حتى لا يتضرر في نفسه وماله وأهله، ويفعل بعض الطاعات لينال ثواب الدنيا وتقصر همته عن أجر الآخرة، فهذا لا يقال أنه مشرك ولكنه لديه قصور في القصد. وبهذه المناسبة فإن أعمال الآخرة إذا حسنت النية قد يراد بها الكثير من وجوه الخير، مثل أن يريد إرضاء الله، وأن يريد النظر لوجه الله، وأن يريد النجاة من عذاب الله ودخول الجنة، ومثل أن يريد بعمله أن يكون عونا له على طاعة الله في الأعمال الأخرى، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهو يريد بعمله الأجر ويريد أيضا أن يكون عونا له على الاستقامة وعلى الثبات، وهذه من المقاصد الحسنة. ويريد أيضا بعمله أجر الآخرة من النظر لوجه الله ومن دخول الجنة والنجاة من عذاب الله عز وجل. ويريد أيضا بعمله تحقيق محبته لله بامتثال هذه المحبة في العمل، وكذلك يريد بعمله تحقيق العبودية التي خلق من أجلها وخلقه الله من أجلها، فتتنوع المقاصد. كذلك يريد ثواب الدنيا الذي رتبه الله على هذا العمل. يريد أيضا بعمله أن يكون قدوة للناس في الخير. يريد بعمله أن يكون عونا للمسلمين على الخير، وأن يكثر في المسلمين من يعمل بهذا العمل. فهذا من الفقه في النية والمقصد. فالمقصود أن العمل من أجل ثواب الدنيا إذا كان يعبد الله عز وجل هذا ليس بمشرك، ولكنه مقصر في النية. وأما الذي لغير الله فكما تقدم، من عبد غير الله من أجل تعظيمه لذلك المعبود من الأصنام والأوثان أو حتى من الملائكة ومن الرسل والجن والأصنام، فكل من عبد مخلوقا العبادة التي لا تكون إلا فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يأتي بالعمل يريد به عبادة الله ويريد به شيئا من الدنيا، مثل من جاهد لينال الأجر والمغنم، ومثل من أفتى ودرس لينال الأجر والمال، وهكذا في أعمال البر التي يريد أن يجمع فيها بين الأجر الذي يحتسبه على الله عز وجل وما يريد من أجر الدنيا. فهذا إذا خالط أصل العمل وكان انبعاثه للعمل على وجه التشريك، وهو أن لا ينبعث للعمل إلا من أجل الجمع بين هذين الأمرين، فإن كثير من السلف يرون أن هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. سواء كان هذا يريد به ثناء الناس وحمدهم أو يريد به أجر الدنيا، فإذا جمع بينهما فإن العمل على الصحيح لا يقبل. لكن يفرق بين أمرين، بين هذا الأمر وبين من عمل لله وهو يعلم أنه يأتيه أجر وراتب، مثل ما يحصل الآن للمدرسين وللقضاة وللأئمة، وهو يريد بذلك الأجر والثواب، ولكن علم أنه يأتيه راتب يستعين به على طاعة الله، فهذا لا يقال أنه عمل لأجل الدنيا، وإنما عمل لله واستعان بما أعطي على هذا الأمر. وكذلك لو أن رجلا اشترط أن لا يؤم الناس أو لا يدرس إلا بأجر، فإن العلماء فصلوا في هذا فقالوا: إن كان مستغنيا فإن هذا مذموم، وهذا لا يكاد يصدر من عالم، ولكن إن كان فقيرا بحيث لو لم يعطى الأجر على هذا لانشغل بكسبه وانقطع عن العمل، فقالوا إن هذا يمدح لذلك الرجل لأنه يقول: أغنوني بهذا المال عن الاكتساب حتى أتفرغ للتدريس. فهذا بحسب نيته، إن كان الذي حمله على هذا هو الرغبة في الخير وأن يتفرغ لعمل الخير وطلب الإعانة على الكسب فهذا مأجور، وأما إن أراد بذلك الدنيا فلا شك أن هذا مذموم. ولكن المقصود هو النوع الأول، وهو أن يكون عمله الذي يعمله لله عز وجل يجمع فيه بين أجر الآخرة وأجر الدنيا. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله الحديث في أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن بني فلان خرجوا للأجر والمغنم فأيهم المجاهد؟ قال من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو مجاهد في سبيل الله. فهؤلاء هم الذين هم المجاهدون في سبيل الله من خرج لإعلاء كلمة الله، وأما من خرج للجمع بين المغنم وبين الجهاد فقد جمع بين ما للدنيا وما لله عز وجل. الأمر الثالث من يعبد الله عز وجل ولكن له قصد في عبادته وهو مراءة الناس، يعبد الله عز وجل بعمل ويرائي الناس في عمله. فهذا الأمر قال العلماء إذا كان من أصله يرائي به الناس فإن هذا لا يكاد يصدر من مسلم، ومع هذا لم يقطعوا أن هذا من الشرك. قالوا لأنه يعبد الله مثل يؤدي صلاة يؤديها دائما، لكن مرة رأى من ينظر إليه فزين صلاته وحسنها، فجمع بين أصل نيته أنه عابد لله لكنه رأى في هذا العمل، فهذا العمل لا يقبل لأنه رياء، وإن كان بعض أهل العلم لا يعده من الشرك الأكبر لأن أصل النية أنه يعبد الله عز وجل لكن رأى بعمله. وفرقوا بين هذه الحال وحال المنافق، النفاق الأكبر الذي لا ينبعث للعمل إلا من أجل أن يصد عن نفسه القتل، كما جاء في القراءة اتخذوا إيمانهم جنة، في قراءة اتخذوا أيمانهم، فعلى قراءة اتخذوا أيمانهم جنة في المنافقين أي اتخذوا إيمانهم الذي يظهرون جنة من القتل حتى لا يقتلوا، فهذا لا يصلي إلا من أجل أن يدفع عن نفسه القتل، فهذا هو الرياء الأكبر وهذا يدخل في الشرك الأكبر. وأما الذي يعبد الله وكان من عبادته لله أنه يحافظ على هذه العبادات والصلوات لكنه ضعف مرة ورأى في عمله فإن هذا من الرياء العظيم. قال ابن رجب ولا يكاد يصدر من مسلم إذا صاحب العمل من أوله إلى آخره ولم ينبعث إلا لهذا لكنه له نية سابقة في العبادة. وأما إذا كان أصل العمل لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء فقال العلماء إما أن يدفعه وإما أن يسترسل معه، فإن دفعه فإنه لا يضره وإن كان ينقص من أجره. قال ابن رجب ولا خلاف في هذا، يعني بين أهل العلم في أنه إذا عرض له الرياء بعد أن شرع في العمل مخلصا لله ثم عرض له الرياء فدافعه واندفع وأكمل عمله خالصا فإن هذا لا يبطل عمله وإن كان ينقص من أجره ومن ثوابه عند الله عز وجل. وأما إذا استرسل معه حتى ختم العمل فإن العلماء فرقوا بين عمل يرتبط آخره بأوله وبين عمل لا ارتباط لآخره بأوله. قال والعمل الذي يرتبط آخره بأوله مثل الصلاة فآخرها مرتبط بأولها، فلا يمكن أن تصح صلاة مثلا الرباعية أن يصح منها مثلا ركعتان ويبطل منها ركعتان، إما أن تصح وإما أن تكون باطلة. وكذا الصوم، إما أن يصوم اليوم كاملا وإما أن يفطر في آخره فيبطل صومه، وكذا الحج إذا أفسده. قالوا العمل الذي لآخره ارتباط بأوله فيه تفصيل، وأما إذا كان العمل ليس لآخره ارتباط بأوله فإن ليس له إلا أجر ما أخلص فيه، مثل من قرأ 100 آية أخلص فيه 50 منها ودخل عليه الرياء فيما بقي، فليس له من الأجر إلا ما أخلص فيه. من تصدق بصدقة يعطي الفقير تلو الفقير ثم عرض له الرياء في أثناء العمل، ليس له الأجر إلا فيما أخلص فيه. وأما العمل الذي لآخره ارتباط بأوله ففي هذا تفصيل. قال بعض أهل العلم إذا كان أصله لله فيؤجر على أصل نيته، وقد نقل الحافظ بن رجب ترجيح الإمام أحمد والإمام الطبري لهذا القول، والقول بأنه يؤجر على أصل نيته. وقال بعض أهل العلم أنه لا يؤجر لأن هذا العمل لآخره ارتباط بأوله فأفسده، فليس له أجر على أصل النية، ليس له أجر على أصل النية. وهذا إذا ختم العمل برياء، وأما إذا دفعه فكما تقدم فإنه له أجر العمل إذا ختمه بنية خالصة ودفع الرياء. هذا فيما يتعلق بحكم العمل إذا خالطه الرياء أو عمل لغير الله عز وجل. أما الرياء وهو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، فهو أن يعمل الرجل العمل الصالح من أجل مراءة الناس ليروه ويمدحوه بذلك، أن يعمل العمل الصالح من أجل أن يراه الناس فيمدحوه بذلك، وهو مأخوذ من الرؤية، سمى رياء لأنه مأخوذ من الرؤية. وقال العلماء إنما اسمه جاء على سبيل التغليب، وإلا فإن هذا الأمر قد يرد على الأعمال التي ترى والأعمال التي يسمع بها، فقالوا حقه أن يسمى رياء وسمعة كما يقول بعض أهل العلم عندما يتكلم عن الرياء، يقول الرياء والسمعة مثل أن يسمع بعمله. فالمراءة هو أن يري الناس العمل من أجل أن يحمد به، والعمل من أجل رؤية الناس فيه تفصيل أيضا، العمل من أجل رؤية الناس فيه تفصيل. ما يكون صحيحا مقبولا عند الله عز وجل بل يؤجر عليه صاحبه، وهو أن يعمل الرجل ليراه الناس فيقتدوا به في الخير أو ليعلم الناس. ومن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وقد وقف بعرفة على ناقته وطاف على ناقته قيل حتى يراه الناس ويقتدوا به في النسك وفي أعماله. ومن هذا أن عثمان رضي الله عنه توضأ وضوءه المعروف وأسبغ الوضوء، توضأ 3 ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه توضأ نحو وضوءه هذا. فهذا العمل من أجل رؤية الناس ولكن لقصد حسن، وهو من أجل أن يقتدى به في الخير ومن أجل أن يتأسى به في ذلك. ولهذا قال بعض العلماء يستحب في الزكاة أن تظهر وفي الصدقة أن تخفى، لأن في إظهار الزكاة إعانة المسلمين على الخير، وحتى ينتشر بين الناس إخراج الزكاة الواجبة ويتأسى بعضهم ببعض، ولأن ليس فيها يعني كبير يعني دافع على الرياء لأن الكل يزكي، بخلاف الأعمال النافلة فإن ليس كل الناس يتصدق صدق النافلة. الأمر الثاني العمل من أجل رؤية الناس بقصد مدحهم وثنائهم، فهذا هو الرياء، وهو أن يعمل من أجل أن يري الناس عمله فيمدح بذلك. وهذا هو الرياء الذي تقدم التفصيل فيه بحسب دخوله على أصل العمل أو كونه طارئا يعمل من أجل أن يراه الناس فيمدح بذلك. ثم ينبغي أيضا أن يفرق بين أن يعمل العمل ليراه الناس وبين أن يعمل العمل فيراه الناس. هنا قسمان: يعمل ليرى الناس عمله ويعمل فيرى الناس عمله. هذه مسألة قد تختلط على بعض الناس فيظن أن كل ما ظهر الناس عليه من عمله أنه رياء. هذا غير صحيح. الرياء هو أن يعمل ليراه الناس فيمدح به. وأما من عمل فرآه الناس ومدحوه فإن كان لم يقصد بذلك المرآة فإنه لا يضره ذلك، مثل أن يظهر الناس على عمله فليس هذا من الرياء. فيفرق بين العمل ليراه الناس هذا له قصد فيه، وبين أن يعمل العمل فيراه الناس من غير قصد له في رؤية الناس له. أيضا مما ينبه عليه في الرياء أن الرياء شأنه عظيم وخطير وله صور كثيرة يدخل في المظهر ويدخل في القول ويدخل في الفعل والترك. فمن دخوله في المظهر أن يلبس الرجل لباس أهل العبادة والزهد، فيكون في لباسه مظهرا للباس أهل الزهد والورع، والله أعلم بنيته، فيلبس كما يلبس أهل الزهد ليري الناس أنه زاهد أو يمشي على طريقة بعض أهل الزهد والتخشى. فبعض الناس غلب عليه الخشوع حتى غلبت عليه مشية معينة، هذا بحسبه ولا يقال أنه مرائي، وإن كان الأولى هو تجنب التخشع وطعطعة الرأس من أجل أن يرى الناس الرجل فيظن أو يعرف بأنه عابد. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من رأت يمشي متخشعا، قالت: كان عمر إذا مشى أسمع وإذا ضرب أوجع، يعني إذا مشى ما كان يمشي متخشعا وإنما يسمع الناس مشيته. فبعض الناس يسلك هذه المسالك إما في لباس أو في مشية أو في هيئة حتى يقال أن هذا من أهل الزهد ومن أهل الورع. ويخرج من هذا من التزم بشمت أهل العلم في لباسهم، لا يريد بذلك الرياء ولكن يريد أن يتشبه بأهل العلم، هذا له نية، لأنه كما جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان بعض الصالحين يتشبه بأهل العلم لا يتشبه بهم من أجل الرياء ولكن حتى يوافقهم، فإن من تشبه بقوم أفضى به هذا التشبه إلى الموافقة، فهذا مأجور على نيته. ولكن إذا كان يفعل هذا ليرى الناس أنه من أهل العلم والورع فهذا هو المذموم. أيضا مما يتعلق بالرياء أنه قد يتعلق بالأفعال، والأفعال متنوعة مثل الصلاة والصوم وغيرها. والصوم ممكن أن يدخل فيه الرياء أن يصوم ويظهر للناس أنه صائم فيكون مرائيا بهذا العمل الذي قد لا يطلع عليه إلا الله لكن يظهره للناس. ويدخل الرياء في بعض الصور التي ذكرها العلماء، يعني مثل عبوس الوجه عندما تذكر المعاصي أو بعض أهل المعاصي وبعض أهل البدع ليظهر للناس أنه كاره لحالهم وليس له في ذلك يعني كراهية بقلبه ولكن ليري الناس أنه مبغض لهم. ومن عجيب الرياء أنه قد يدخل في الترك. كان بعض أهل العلم يقول إذا أعجبك الكلام فتكلم، وإذا أعجبك السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاسكت. فالشيطان أحيانا يعرض للمتحدث ويغرس غرسه في كلامه، وأحيانا يأتي من طريق آخر فيسكت، فيأتيها الشيطان ويقول ما أعظم سمتك، ويغرس في نفسه العجب. وقد يرائي هذا بعمله فيسكت حتى يقال إنه صاحب سمت وأنه صاحب صمت عن الخوض فيما لا يعني. فإذا كان الذي يحمله على هذا الرياء أو يحمله على هذا العجب فينبغي له أن يكسر يعني كيد الشيطان بأن يتكلم إذا ما كان ساكتا، وإن كان متكلما سكت. ولهذا كان بعض أهل العلم يعالج هذا الداء العظيم معالجة عظيمة، وكان لهم في ذلك أحوال كثيرة يعالجون بها الرياء. ومن أعظم أسباب مدافعة الرياء إخفاء العمل ما أمكن إلا أن يحتاج إلى ذلك، لكن ليس من مدافعة الرياء أن يترك الصلوات في المساجد وأعمال البر التي تشرع لها الجماعة، وإنما يأتي بالأعمال مخلصا لله عز وجل. أيضا ذكر العلماء أنه من الرياء ترك العمل الصالح، كأن تكون له عادة في عبادة فيعلم أو يرى الناس ينظرون إليه فيترك العمل من أجل الناس. كان العلماء يقولون العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجلهم شرك، فلا تفعل من أجلهم ولا تترك من أجلهم. وهذا هو حقيقة الزهد في الناس، أن لا يعبأ بهم لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. ولهذا كان بعض العلماء يقول لا يبلغ الرجل درجة الإخلاص حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم. هذا هو حقيقة النظر إلى الناس، وإن كانت هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة وإلى دعاء وتوكل على الله عز وجل، وإلا فشأن الرياء عظيم. فالرياء شأنه عظيم ويدخل في أمور كثيرة جدا لا يطلع عليها إلا الله، حتى إن بعض الناس كما كان بعض السلف يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مرائيا، لأن الإنسان الذي يتكلم به كثير ويأمر به ويوجه إليه الكثير وما يعمل به قليل لأسباب كثيرة، فقد يكون من أسبابها عدم الرغبة في الخير. وإن كان في هذا تفصيل في أن الإنسان يدعو إلى الخير وإن لم يعمل به إذا ضعف عنه أو شغل عنه، وليس هذا بمذموم. ولهذا أيضا الشيطان يدخل على بعض الناس ويقول لا تأمر الناس بشيء حتى تعمل به، كان بعض السلف يقول هذا، وهذا في حال القدرة عليه. أما إذا كان الإنسان يضعف عن الصيام ويشق عليه يقول لا أوجه الناس إلى الصوم لأني لا أصوم، يضعف عن القيام يقول لا أوجه الناس إلى القيام لأني لا أقوم، بل وجه الناس إلى الخير. فإذا أخلصت في توجيهك فتقصيرك في العمل هو من القصور الخاص، ولكن المصيبة هو أن يوجه الناس برياء ويترك العمل لكسل، هذا هو الداء العظيم. وأما إذا كان يوجه الناس إلى خير يضعف عنه، فما زال العلماء يقولون للناس اعملوا بالكتاب والسنة. ومن الذي عمل بالكتاب والسنة وبكل ما فيهما من الأوامر واجتناب النواهي؟ ولكن الإنسان يوجه الناس إلى الخير يصحب توجيهها إرادة الخير وإرادة الثواب. من أعظم ما يعين على دفع الرياء كما قال العلماء هو شغل القلب بالإخلاص. القلب لا يمكن أن يبقى فارغا، إن لم تشغله بالإخلاص اشتغل بالرياء. فإذا كان الإنسان دائما جعل نصف عينيه الأجر والثواب الذي رتبه الله على هذا العمل وشغل قلبه به، انصرف بهذه النية وبهذا القصد عن الرياء وعن السمعة. أيضا السمعة والتسميع بالعمل هو له صور كثيرة، منها التسميع بالعمل الذي يسمع، مثل بالقراءة، مثل بالموعظة، فهذا من باب التسميع، وهو أيضا رياء. إذا كان الرجل يرى عندما يتكلم ويسمع فهو رياء وتسميع. ومن صور التسميع أن يحدث بالعمل الذي عمله في السر ليمدح به، وهذا من ضعف العقل. يعني الإنسان يجاهد نفسه في العمل الظاهر، وأما أن يعمل في السر ثم يحدث به فإن هذا من الذي يعني عمل عملا وأتقنه ثم جاء ليفسده بهذا الكلام. هناك صورة جديدة من صور الرياء لم تكن معروفة قبل هذا العصر، كيف يكون الرجل مرائيا بعد انتهاء العمل بالتصوير، يصور يعني دعاءه وصلاته وطوافه، ثم يصحب هذه الكاميرا وهذا الجوال، وكل من جاءه أو زاره قال انظر هذا طواف الإفاضة، انظر كيف أطوف، وبعد ذلك دعوت في مكان كذا وفعلت كذا. هذا يأتي على عمله الذي فعله في أماكن بعيدة عن الناس ليرأي به والعياذ بالله. حتى بعض الناس رأيناه في المسجد، ورأيتم بعضها ما يدعو ولكن يقول لصديق صورني ثم يرفع يديه وهو لا يدعو أصلا، فهذا ما هو رياء والعياذ بالله، يعني يظهر للناس أنه يعمل وهو لا يعمل أصلا. فهذه أمور خطيرة، وهذه من صور الرياء التي تبقى بعد العمل. وإلا ما كان يتصور العلماء قبل هذا العصر أن إنسان يرائي بعمل بعد الفراغ منه، وإنما كانوا يقولون تسميع. وأما الآن ممكن أن يرائي عن طريق هذه الصور التي يلتقطها لأعماله ثم بعد ذلك يري الناس هذه الصور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله أن الرياء من الشرك، وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشرك الأصغر بالرياء، فدل على أن الرياء من الشرك وأنه من صور الشرك. لكن قال العلماء إن كان صاحب العمل من أصله ولم ينبعث إلا للرياء ولم يعمل إلا من أجل الدنيا كفعل المنافقين فهذا شرك أكبر، وإذا كان يعبد الله عز وجل ثم رأى بعمله أو عرض له أثناء العمل فهذا من الشرك الأصغر. وبعض العلماء يعبر عنه بيسير الرياء ليفرق بين عظيمه ويسيره. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن له من الشرك الأصغر. نعم، أنه من الشرك الأصغر. في الفائدة الأولى نبه على أنه من جنس الشرك، في الثانية نبه على أنه من جنس الشرك الأصغر. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، أن هذا الأمر هو أخوف ما يخاف على الصالحين، لأنه يعرض لهم في العمل ويعرض للإنسان ويحول بينه وبين قلبه ويعرض له في لحظة، ولهذا كان الصالحون يخشون على أعمالهم. ولكن من لطف الله بعباده أنه شرع لهم كفارة هذا الأمر، وهو أن يقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة قرب الجنة والنار. أظن هذا في الذي بعد. والشيخ سليمان الشيخ سليمان رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله لما ساق الحديث قال في الأخير وفيه أن الرياء من الشرك وذكر إلى المسألة والجمع بين قربهما في حديث واحد قال على عمل واحد متقارب في الصورة. لكن الذي يظهر أن هذا متعلق بحديث مسلم هذا اللي يظهر لكن الشيخ جمع بينهم من الثانية إلى السادسة. لا نقرأ هذه بعد الحديث. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو، قال العلماء الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فدعاء العبادة هو عبادة الله عز وجل بسائر أعمال البر، هذا يسمى دعاء العبادة، وسمي دعاء لأن العابد طالب من الله، ما من عابد إلا وهو يرجو من الله الأجر، فالدعاء والمسألة متضمنة للعمل، العمل متضمن للمسألة، والنوع الثاني دعاء المسألة وهو الطلب، وهو أن يسأل الله بلسانه ويدعو الله عز وجل، وهذا دعاء المسألة. والشرك يدخل في النوعين، في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة، فدعاء العبادة يدخله الشرك أن يعبد غير الله كأن يذبح لغير الله وأن يسجد لغير الله، ودعاء المسألة أن يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي مات على هذه الحال وهو يدعو من دون الله ندا، لأن الأصل هو عبادة الله، فإذا دعا غير الله فقد اتخذه ندا، والند قيل هو النظير والمثيل، قيل هو النظير والمثيل، وقيل إن الند هو الاشتراك في أصل الشيء، والمثيل هو التماثل في بعض الصفات، فقيل على هذا أن الند هو أن يعتقد أن هناك مخلوق أنه شريك لله في الربوبية أو في أسمائه وصفاته، كما قال بعض أهل الكلام الند هو الاشتراك في الجوهر أي في أصل الحقيقة، فقال بعض أهل العلم من اعتقد أن لله ندا أو من اعتقد أن الله شريكا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهذا هو حقيقة الند، وأما إذا اعتقد أن له شبيها في أسمائه وصفاته فهذا هو الشبيه والنظير. وقيل إن الند لا يكون ندا حتى يكون مخالفا محاربا من المنادة وهي الشرود والمفارقة، يقال ند الجمل إذا فارق يعني القطيع، وكذلك الند فارق نده وخاصمه وخالفه، ففي الند نوع مبارزة ومعارضة. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وقد يقال أن الند هنا هو من عبد من دون الله برضاه، لأنه لا يكون ندا إلا بأن يكون قد اتخذ أو جعل نفسه ندا لله عز وجل، فهذا هو الذي يحاسب على عبادة الناس له وهو طاغوت، وأما إن لم يرضى بعبادة الناس له فهم الذين اتخذوه ندا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني أنت الذي جعلتني بفعلك، وفي الحقيقة هو ليس بند ولكن الفاعل هو الذي جعله ندا، أجعلتني لله ندا، وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي دخل النار، وهذا الدخول هو دخول النار بالشرك، وهو دخول يوجب الخلود في النار، وإنما ذكر المصنف هذا الحديث لما فيه من التخويف، أن الرجل إذا مات على دعاء غير الله عز وجل استوجب دخول النار، والناس يخافون من النار ويخشون منها، فإذا كان ليس بين الإنسان وبين دخولها إلا أن يموت، فإذا كان على دعاء غير الله اتخاذ الأنداد من دون الله فإنه على خطر عظيم أن يموت على هذا الشرك فيكون مستوجبا لدخول النار. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم ذكر حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هاتان الموجبتان، وهو أن التوحيد موجب لدخول الجنة بفضل الله، والشرك موجب لدخول النار بعدل الله. من لقي الله أي بعد البعث، بعد البعث بعد أن بعثه الله، لأن لقاء الله لا يكون إلا بعد البعث، ولكنه في مفهومه من مات على هذا الأمر كما جاء في الحديث السابق. فالفرق بينهما أن هذا مات على الشرك وهذا لقي الله به، وكل من مات على الشرك لقي الله به، لكن موته على الشرك لا يلقى الله مباشرة بموته، لأنه بين الآخرة وبين الدنيا البرزخ وهو القبر. وأما إذا جاء التعبير بلقاء الله وهو أن يلقى الله يوم القيامة كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، فيلقى الله بالشرك، ومن مات على الشرك لقي الله به، لأنه ليس بعد الموت استدراك وليس بعده توبة، والتوبة ترفع عند آخر ساعة، عند آخر ساعة الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم ترددت بين أن تخرج أو أن ترجع، فعند ذلك ترفع التوبة. وإذا عاين العذاب ورأى مقعده من النار وهو في القبر فإنه لا يمكن الاستدراك، فيلقى الله عز وجل بالشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا الصنف الأول، وهو من لقي الله بالتوحيد. وفي قوله لا يشرك به شيئا هذا مستلزم لتحقيق التوحيد، لأنه لا يمكن أن يسلم من الشرك ويكون موحدا، فهذا مستلزم لتحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد مستلزم للبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك مستلزمة لتحقيق التوحيد. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال دخل الجنة أي بسبب عمله مع توفيق الله عز وجل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقيه يشرك به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق العموم تدل على عموم الشرك، ولكن كما قال العلماء المقصود بالشرك الموجب للخلود والتخليد هو الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فهو إن قلنا أنه لا يغفر إلا بالتوبة كجنس الشرك فإنه يكون في كفة السيئات، ثم قد يرجح بالحسنات وقد ترجح به، وإن عذب الله عليه فإنه لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار، وأما الأكبر فإنه موجب لدخول النار والخلود فيها. وهذا مما يخيف من الشرك ويجعل الرجل في خوف شديد من هذا الشرك أنه سبب لدخول النار، وأعظم أسباب دخول النار هو الشرك، وأكثر من يدخل النار هم أهل الشرك، بل لا يخلد في النار إلا أهل الشرك. وأما الذنوب والمعاصي والبدع التي لا تبلغ حد الكفر والشرك فإنها تحت مشيئة الله، وإن عذب الله عليها فإن مآل أصحابها إلى دخول الجنة بعد تطهيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: قرب الجنة والنار. نعم، قرب الجنة والنار، وذلك بموت الرجل على ما هو عليه من العمل، فإن كان من أهل التوحيد فالجنة قريبة منه، وإن مات على الشرك فالنار قريبة منه، فليس بين الإنسان وبين الجنة والنار إلا الموت. ولهذا فينبغي ويجب على المسلم أن يلزم التوحيد، لأن الموت لا يعرف متى يأتي، والإنسان نجاته بموته على التوحيد وهلاكه بموته على الشرك. وإذا كان لا يدري عن الأجل فلا بد من ملازمة أسباب النجاة وتحقيق التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي والإقبال على طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، ويكون هذا أبلغ، أن يجمع بينهما في حديث واحد. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. جمع بينهما في حديث واحد له أثر عظيم في الوعد والوعيد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لكن هذا الدخول كما قال العلماء إما أن يكون ابتداء إذا تجنب الشرك والمعاصي، وأما إذا تجنب الشرك ولقي الله بالمعاصي فهو تحت المشيئة، وقد يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، ثم مآله إلى دخول الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا مقطوع به، أن من لقي الله بالشرك دخل النار، لكن إن دخل النار بالشرك الأكبر يخلد فيها، وإن دخلها بالشرك الأصغر فإنه يطهر ثم مآله إلى الخروج منها. قال الشيخ: ولو كان من أعبد الناس، لأن الشرك محبط للعمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لاحظوا عظم الشرك، يحبط عمل النبي، هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من المرسلين: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، من الذين قبلك؟ الأنبياء والرسل، خوطبوا بهذه الكلمة بهذه الحقيقة: لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بغيرهم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، في هذا تفسير لا إله إلا الله. قال بعض العلماء: هذا الكتاب أو هذا الباب كله فيه تفسير لا إله إلا الله، لأنه مترتب على أن النجاة لمن سلم من الشرك ومن حقق التوحيد، وكذلك جاءت النصوص بأن من لقي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا مما يدل على أن معنى لا إله إلا الله هو ما جاء في هذه النصوص، أن من سلم من الشرك دخل الجنة، ومن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن لقي الله بالشرك دخل النار، فهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. نعم، الفضيلة العظيمة لمن سلم من الشرك، وأنه يدخل الجنة، من سلم من الشرك دخل الجنة، ولكن إذا سلم من الذنوب والخطايا أو كان محققا تحقيقا عظيما للتوحيد فيرجى أن يكفر الله عز وجل عنه بما معه من التوحيد الذنوب ويدخله الجنة ابتداء. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هناك من يذكر ضابطا في من أراد بعمله الدنيا فيقول: إذا ورد لهذا العمل ثواب في الدنيا والآخرة فلا بأس أن ينوي بهذا العمل الدنيا والآخرة، ولا يجوز أن ينوي الدنيا فحسب كصلة الرحم، وإن لم يرد في العمل ثواب في الدنيا وإنما ورد ثواب أخروي كالصلاة والزكاة فلا يجوز أن ينوي الدنيا بهذا العمل، فهل هذا الضابط صحيح جزاكم الله خيرا؟ أما القول بالجواز وعدمه لا بد له من دليل، لأن الله إذا رغب عباده في أمر من الثواب من ثوابي الدنيا والآخرة فطلب يعني الثواب الذي أعده الله لأهل الدنيا، كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، قال هو يعبد الله من أجل أن يحفظ في دنياه وفي أهله، فإنما رغب فيما رغب الله فيه، ولكن نقول لا شك أن هذا قصور عن الأعظم من الثواب وهو ثواب الآخرة. الأمر الثاني ما هو؟ إذا لم يأتي فيه إلا ثواب أخروي، ما كل الثواب كل الأعمال الصالحة جاء لها ثواب دنيوي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله بعبادته، فالمقصود أن كل العبادات لها ثواب دنيوي، مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال احفظ الله يحفظك، قال العلماء حفظ الله بعبادته يحفظك في دينك ودنياك، وكذلك دلت الأدلة على أن العبادة والطاعة أن لها أثر في يعني السلامة في المال وفي الأهل وفي الذرية، فإذا عمل من أجل الثواب الذي أعده الله عز وجل لذلك فهو مأجور وهو عابد لله، ولكن لا شك أن هذا قصور في الفهم، قصور في النية أن يقتصر على العمل من أجل الثواب الدنيوي، وإلا فهو عابد لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. مسألة عن الدروس، هل ستتوقف ومتى نستأنف الدروس جزاكم الله خيرا؟ وكما ذكرنا الأسبوع القادم هذا إن شاء الله سنتوقف عن مواصلة الدرس في كتاب التوحيد، وسنأخذ بعض الدروس العامة ونحدد لكم إن شاء الله في يوم الاثنين، ولعل أن تكون دروس عامة، ثم يستمر الانقطاع هذا إلى الأسبوع القادم، يعني عندنا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة هذه دروس، ثم الإجازة السبت والأحد، ثم نستأنف الاثنين الذي يليه الدرس في كتاب التوحيد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن من يطلب العلم في الجامعة الإسلامية مع نية الحصول على الشهادة، لماذا يريد الشهادة؟ الشهادة ليست للدنيا، الشهادة قد يريد بها أن يكون داعي إلى الله، قد يريد أن يكتفي بها عن يريد أن يتعلم يحصل عليه لتعينه على العلم يتمكنه من الدعوة، وأما إذا طلب الشهادة للمفاخرة أو من أجل الدنيا هذا لا شك أنه مذموم، أما إذا طلبها لمقصد شرعي فإن الشهادة تطلب لمقاصد كثيرة، الشهادة كثير من الناس يعلق يقول طلب للشهادة، كل الذي يدرسون يريدون الشهادة، لكن يريد الشهادة لماذا؟ يريد يتعلم ويحصل على شهادة، وهذه مثل ما كان قديما العلماء يعني يعطون إجازة يعني في كتاب وفي رواية، والآن هذه دليل أن هذا ضبط هذا الباب وهذا العلم وهذه المرحلة، فهذه بحسب المقاصد والنية. نعم. أحسن عليكم. عدد من الأسئلة عن الأمور التي تساعد على إخلاص العمل لله عز وجل وعن ترك الرياء، وكما قال العلماء أن الإخلاص يحتاج إلى اجتهاد وإلى مراقبة، ودائما شيء معروف أن القلوب إن لم تشغل بالخير اشتغلت بالشر، إذا كان الإنسان دائما متعود على الاحتساب يعمل وهو نصب عينيه أن يحصل له الأجر كذا وكذا فهذا لا ينفك عن النية، وإذا أصبح يعبد الله كالعادة فهذا قد يعرض عليه الشيطان، يصلي الآن وهو مستحضر أجر الصلاة، يعبد الله وهو مستحضر لأجر هذه العبادة، فهذا لا ينفك عن النية لأن النية مصاحبة له، وهذا مما يعينه على الخير، وهذا شيء معروف أن الفراغ سبب للشر في كل شيء، يعني في القلوب وفي الأبدان. فاشغل الجوارح بطاعة الله، واشغل القلب بالنية الصالحة، ثم الإنسان ينظر إلى العواقب، ما الذي أعد الله لأهل الإخلاص وما الذي أعد لأهل الشرك والرياء. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الذي وصل رحمه لينال أجر الآخرة وأجر الدنيا، والذي يجاهد لإعلاء كلمة الله وللمغنم؟ نعم، هناك فرق، لأن هذا مما من الثواب الذي رغب الله فيه، صلة الرحم أراد الأجر وأراد الثواب الذي رغب الله فيه في الدنيا. وأما الذي جاهد من أجل المغنم فإن هذا لا يريد ثواب الدنيا من الله، وإنما يريد المال الذي يكون في يده. ففرق العمل للدنيا على نوعين: عمل للدنيا أي للثواب الذي جعله الله فيها على العمل، هذا عامل لله، وعمل من أجل الدنيا من أجل أن يحصل على ما فيها من غير أن يكون من ثواب الله عز وجل. والفرق بين الأمرين أنه لا يمكن لإنسان يعمل لينال ثواب الله في الدنيا إلا وهو مخلص ويبتغي بعمله إرضاء الله عز وجل لينال ثوابه. وأما الذي يعمل للدنيا قد يعمل وليس له إخلاص، يعمل من أجل المال، يعمل من أجل أن يحصل له الثناء والمدح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت في عبادة فجاءني أحد من الناس وجلس بجنبي فطرأ علي الرياء، يقول: فقطعتها من أجل أن أستأنفها في مكان آخر بعيدا عن أنظار هذا الشخص، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، جاهد نفسك على الإخلاص والنية، ولو أعدت العبادة هذا طيب، ولكن لا تترك العمل من أجل الناس. صلى الله عليكم. هذا يسأل ويشتكي، يقول: على حسب تقسيم الرياء من منا سلم منه؟ والله إذا كان هذا هو حقيقة الرياء ليس بالعبرة أن نسلم أو لا نسلم، هذا هو الواقع. وإذا كان الأمر يعني يقع في الناس، الآن نحن نقول الذنوب كبائر وصغائر، يأتي إنسان يقول: من منا سلم من الصغائر؟ كون لم نسلم يعني أن القسم غير صحيحة؟ ما هو دليل وجود الذنوب، وجود الشرك الأصغر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما يخاف على الأمة من هذا. فبعض الناس يظن نفسه هو المقياس إذا سلم أو لم يسلم. ليس العبرة بواقعنا، نحن الآن في ضعف وتقصير في العلم والعمل في أمور كثيرة، ولكن لو قلت حتى بعض الصالحين، حتى بعض خيار الأمة ما سلموا، ليس هذا بدليل. فالصغائر الآن ما يكاد يسلم منها إلا من رحم الله. هذا نقول إذن ما في صغائر، أو أنه على هذا أنه لا يمكن نقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من كذب ليخفي عمله عن الناس؟ يقول: مثال: إذا سألني شخص هل أنت صائم فأقول له لا وأنا صائم. لا يجوز، لا يجوز الكذب. وبهذه المناسبة هناك طائفة يسمون الملامتية، يعني بعكس أهل الرياء، الشيطان لبس عليهم من طريقهم على أهل الرياء ولبس على هؤلاء، يظهرون المعاصي ويعصون الله لا من أجل المعصية حتى يذمهم الناس، فيقولون هذا أبلغ ما يكون في الفرار من الرياء، أن يذمك الناس وترتاح من مدح الناس فيعصون الله، هذا تلبيس من الشيطان. فالإنسان لا يعصي الله ولا يجوز له أن يكذب، وإنما له أن يستخدم المعاريض ويوري، وله أن يقول لمن سأله عن عمل صالح يقول: لا تسأل عن العمل الصالح، ليس في هذا مصلحة، إن قلت نعم أو لا ليس لك في هذا مصلحة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رجل دعي إلى طعام فقال إني صائم، فهل يدخل هذا في باب الرياء؟ لا بأس به، بل هذا هو الصحيح، أنه إذا دعي إلى طعام وخشي أن يغضب من دعاه وقال إني صائم فهذا من الاعتذار، ولكن إذا كان يعتذر ويقبل عذره من غير أن يخبر أنه صائم فهذا أولى، أن يقول أنا لا أتمكن أو عندي عمل، يقصد به أنه في عمل صالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عنده صديق يقول إذا أحسن أو ذهب إلى والديه زيارة أخبرني، وكذلك أنا إذا فعلت مثله أخبرته، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا ما ينبغي، وهذا الآن شاع بين الناس. كنا نسأل عن سؤال يقال الآن في رسائل بين الناس الذين يشتركون فيها مجموعات، فيقول بعض الناس، وهذا أكثر ما يحصل في النساء، أن تجتمع مجموعة من النساء أو من الشباب فيتفقون على أن كل من يقرأ شيء من القرآن يرسل رسالة، قل أنا قرأت الآن جزء، أنا قرأت جزئين، أنا قرأت ثلاثة، يقولون يشجع بعضنا بعضا. فقلنا هذه بدعة محدثة، هذا الأمر إن سلم من الرياء فهو بدعة. لماذا؟ إذا صليت تخبر، إذا ذكرت الله تخبر، بل أخفي عملك. والتشجيع لا يكون بهذا، التشجيع ممكن أن ترسل وتتبادل الرسائل في فضائل الأعمال، من فعل كذا فله كذا، من صام يوما له كذا، من ذكر الله له كذا، هذا الذي ينفع. أما كان الناس تقول أنا صمت، أنا صليت، أنا قرأت، الناس لن يتشجعوا للعمل الصالح من أجل أنك فعلت. ولكن إذا قلت لهم من فعل كذا له أجر كذا، ثواب كذا، تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم،